وليخشى الذين

ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لنا إلى جنات علينا قراءته وحفظه وتعلمه والعمل به يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارض ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم أعنا على العمل به وتدبر آياته والتذكر بمواعظه، لا تجعلنا ممن هجر تلاوته والعمل به. اشرح به صدورنا، أنف به قبورنا، ارفع به درجاتنا، أعلي به منازلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا تسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ألبسها لباس الإخلاص والقبول، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا من أجاب نوحا لما دعاه وسمع وكشف الضر عن أيوب إذ نادى، اكشف همومنا وأزل همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وأجب سؤلنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز اللهم عما تفرق من المعاصي والآثام. اللهم أصلح أولادنا ونياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، وارزقنا بر أبنائنا بنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا عليها. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما وينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا اللهم إذا أصبنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. برحمتك يا أرحم الراحمين. ملك جواد عظيم. اللهم إنك تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا إذا دعوك. اللهم فتقبل دعواتنا منك جودا ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على